Book 2 93 93 93 Anak kalimat dengan apakah? الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. Saya tidak tahu apakah dia mencintai saya. لا أدري إن كان يحبني. لا أدري إن كان يحبني. Saya tidak tahu apakah dia akan kembali. لا أدري إن كان سيعود. لا أدري إن كان سيعود. Saya tidak tahu apakah dia menelpon saya. لا أدري إن كان سيخابرني. لا أدري إن كان سيخبرني. Apa dia benar-benar mencintai saya? إن كان حقا يحبني. إن كان حقا يحبني. Apa dia akan kembali? إن كان حقا سيعود. إن كان حقا سيعود. Apa dia menelpon saya? إن كان حقا سيخابرني. إن كان حقا سيخابرني. Saya bertanya-tanya apakah dia memikirkan saya. إني لأتساءل ما إذا كان يفكر في. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Saya bertanya-tanya apakah dia benar memiliki wanita lain. إني لأتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Saya bertanya-tanya apakah dia berbohong. إني لأتساءل ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Apa dia memikirkan saya? ما إذا كان يفكر في حقا؟ ما إذا كان يفكر في حقا؟ Apa dia memiliki wanita lain? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Apa dia berkata yang sejujurnya? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Saya ragu apa dia benar-benar menyukai saya. إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Saya ragu apa dia menyurati saya. إني لا أشك ما إذا كان سيكتب لي. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Saya ragu apa dia akan menikahi saya. إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Apa dia benar-benar menyukai saya? ما إذا كان حقا يريدني؟ ما إذا كان حقا يريدني؟ Apa dia benar-benar menyurati saya. ما إذا كان حقا سيكتب لي. ما إذا كان حقا سيكتب لي. Apa dia benar-benar akan menikahi saya? ما إذا كان حقا سيتزوجني. ما إذا كان حقا سيتزوجني؟